دعاء اليوم 29. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم غشني فيه بالرحمن وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.